فيذهب الخشوع في الصلاة، ويذهب الإخلاص لله فيها، ويذهب أيضا كذلك إخلاص الفكر في الصلاة لله سبحانه وتعالى، وينشغل بالمرأة إذا صلت أمامها ربما. والنساء كما ذكر الله سبحانه في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء فهن مزينات في القلوب، وقدمهن الله في ذكر الشهوات وأنهن مقدمات على جميع الشهوات، فالفتنة بهن أعظم، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، فهي أعظم الفتن على الرجال. فلذلك جاءت الشريعة بسد ذرائع الفتن في الصلاة وفي غير الصلاة، ومن سد ذرائع الفتن في الصلاة أن النساء إذا اجتمعنا مع الرجال يصلين خلف الرجال، وهكذا من ذرائع الفتن إذا اجتمع الرجال مع النساء في الصلاة ما سيأتي إن شاء الله أنهن ينصرفن قبل الرجال ولا يتأخرن في مكوثهن في المسجد، بل لا ينبغي لهن أن يجلسن في المسجد، يمشين مباشرة بعد الصلاة حتى لا يحصل الاختلاط بهن ولا تحصل الفتنة لهن وبهن. فلذلك أمرنا بالانصراف مباشرة، ورسول الله تأنى وتأخر من أجل أن ينصرفنا. فهذه أيضا من باب سد الذرائع، ذرائع الفتن. وهكذا أيضا ما جاء في الخروج من باب سد الذرائع عنها: لا تخرج متطيبة متزينة متعرضة للفتنة، تعرض نفسها للفتنة، وهكذا لا تمسك أو تمشي في وسط الطريق، وإنما تسلك حافات الطريق. هذا أيضا من ذرائع الفتن وسد ذرائع الفتن في الخروج المرأة. وكم من الأبواب التي تختص بالمرأة فقط التي جاءت بسد الذرائع، ذرائع الفتنة بها في الصلاة، في الخروج، في الخطاب: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كم تعدد، وربما تكون رسالة في سد ذرائع الفتن في جانب النساء فقط دون غيرها. ويجمع الشخص ما يجمع من الأدلة في هذا الباب، ولو يبدأ حتى بالصلاة وما جاء في سد ذرائع الفتن بالنساء. ثم بعد ذلك الأمور الأخرى: الحج، وأنها لا تسعى وتجري مثل ما يجري الرجل في المسعى بين العلمين حتى لا تحصل الفتنة بها. كل ذلك حفاظا عن المرأة، وما أعظمها من شريعة، والله ما أعظمها. يا ليت أخ يقوم بهذا البحث جميل ينفع الله به، سد ذرائع الفتن بالمرأة فقط، سواء ما يتعلق بالعبادة أو غير ذلك، ما يتعلق بالخروج، ما يتعلق إلى آخره، بلباسها، وأنها يجب أن تستتر، تستر وجهها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وأيضا يذكر الآيات في هذا الباب: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى آخر الآيات، كلها من هذا الباب سد ذرائع الفتن بما يختص بالنساء دون غيرهن، لأن الفتنة بها عظيمة المرأة. وهؤلاء يعرضونها ويعرضون بها، يعرضونها للفتنة ويعرضون الرجال بها أيضا أن يفتنوا. وحسبنا الله نعم الوكيل، ما رحموا المسكين الضعيفة، ما رحموها ولا عرفوا حقها في الشريعة، وقرنا في بيوتكن، هذا من سد الذرائع. إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، كله من هذا الحفاظ الذي أشرنا إليه آنفا. فلو أخذت الأمة بتعاليم ربها وما جاءت بها الشريعة، ما جاءت به الشريعة، لسلمت من فتن كثيرة، من الوقوع فيها ومن الوقوع فيما يسبقها من المقدمات والأسباب. لكن لا، ما أخذ إلا من رحم الله فسلم من الفتن. وإلا والله أن المرأة فتنتها والفتنة بها عظيمة، عظيمة جدا. كل واحد منا يلاحظ هذا إذا ذهب إلى الحج والعمرة، وإذا خرج الشارع الذي يمتني، إذا ذهب بعض المحلات التي يبيع ويشتري، كلها فيها نساء، ويجد المرأة أمامه، ويا لها من فتنة، والله يا لها من فتنة بالمرأة. من الذي يقول أنا ما أفتن بالمرأة؟ كذاب، يغالط نفسه، يغالط نفسه. رسول الله نهى عن مصافحة المرأة من باب سد ذرائع الفتن، فإن ملامسة البشر بالبشر على طول، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، كل هذا الحديث من باب سد الذرائع الذي هو معلوم عندكم، العينان تزنيان، غض بصرك حتى لا تقع في الأخير. سبحان الله. قال رحمه الله: قال الحافظ: قرأنا الحديث الذي في الباب، بل قرأنا الحديثين اللذين في الباب، حديث أنس رضي الله تعالى عنه وحديث أم سلمة. حديث أم سلمة: كان رسول الله إذا سلم قام النساء، إذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليما، أو إذا سلم، نعم، كان رسول الله إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليما، ويمكث هو في مقامه يسيرا. الحديث يقول الزهري، وهذا كلام مدرج: كنا نرى، والله أعلم، أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. هذا حديث أم سلمة. فيضبط نرى بالضم أم بالفتح؟ كنا نرى أو نرى بالوجهين. فما معنى كنا نرى؟ أي نعتقد. رأى أبو حنيفة حل كذا، ورأى الشافعي حرمة كذا، أي اعتقده. والضبط الثاني نرى بالضم، بمعنى نظن أن رسول الله ما فعل ذلك إلا لأجل هذا المعنى، والمعنيان صحيحان، نعتقد أو نظن. والظن أيضا كذلك نوع من الاعتقاد، فهو من أفعال القلب، والاعتقاد من أفعال القلوب أيضا. وحديث أنس في صف المرأة، وأنها تصف خلف الرجل، وأم سليم خلفنا، والباب باب صلاة النساء خلف الرجال. فالحديثان يدلان على المقصود، حديث أم سلمة وحديث أنس، وأن مقام المرأة إذا اختلطت بالرجال في الصلاة أن تكون خلفهم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب صلاة النساء خلف الرجال، أورد فيه حديث أم سلمة في مكث الرجال بعد التسليم، وقد تقدم الكلام عليه. نعم، تقدم الكلام عليه وتكرر. ومطابقته للترجمة من جهة أن وصف النساء لو كان أمام الرجال أو بعضهن للزم من انصرافهن قبلهم أن يتخطينهم، وذلك منهي عنه. صدق، لو كان الحديث فيه التقدم للزم من ذلك تخطي الرقاب أو تخطي الرجال وتحصل الفتنة. ثم أورد فيه حديث أنس في صلاة أم سنيم خلفه واليتيم معه، وهو ظاهر فيما ترجم له. نعم، ظاهر نص، وقد تقدم الكلام عليه في آخر أبواب الصفوف. وقوله فيه: فقمت ويتيم خلفه، فقمت ويتيم خلفه، فيه شاهد لمذهب الكوفيين في إجازة العطف على الضمير المرفوع المتصل بدون التأكيد. وهذه مسألة نحوية اشتمل عليها الحديث، وهي أنه عطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع المتصل، والبصريون يمنعون هذا، يجعلون في ضرورة الشعر وقبيح الكلام ولا يجوز بالاختيار، فهذا ممنوع. فلذلك يجب عندهم النصب: فقمت ويتيما خلفه، جئت وزيدا، ضربت وزيدا محمدا. فيجب عندهم النصب على المعية، ولا يجوز لا يجوز الإتباع، لأن العطف منه كما ترى سيكون يلزم منه عطف الظاهر على الضمير المتصل المرفوع، وقولنا المرفوع المتصل من أجل إخراج المنصوب. فيجوز: ضربتك وزيدا، أي ضربتكما معا، ضربتك وزيدا، عطف على الكاف، هذا جائز. أما العطف على المرفوع فلا يجوز إلا بعد الفصل عند البصريين: قمت أنا وزيد، صليت أنا واليتيم خلف رسول الله. فيكون يؤتى بالفصل أولا ثم بعد ذلك العطف، أما العطف مباشرة على الضمير لا يصلح عند البصريين إلا في قبيح الكلام وفي ضرورة الشعر، والصحيح أنه يجوز. وقد ذكر السيوطي جملة من الأدلة على جواز العطف من غير فصل، العطف على الضمير المرفوع في الهمع، في كتاب الهمع، وهو كتاب عظيم وطيب وسهل، كتاب الهمع للسيوطي. ف الحاصل هذه مسألة نحوية تتعلق بالنحو، أشار إليها الحافظ لمناسبة فقمت ويتيم خلفه، ولم يأتي بضمير فصل قمت أنا ويتيم خلفه، فما هو مذهب البصريين هنا؟ فقمت ويتيم، نعم النصب على المعية وجوبا، فقمت ويتيما خلفه، والإتباع جائز، العطف على ما تقدم جائز بالرفع. طيب نقرأ حديثا للحفظ. قال رحمه الله: باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد، ومقامهن بفتح الميم بمعنى قيامهن وقلة توقفهن في المسجد، خوفا من أن ينتشر الصبح فيعرفن ويتميز أشخاصهن وتعرف أن هذه فلانة وهذه فلانة، وقلة مقامهن في المسجد، فينبغي لهن أن ينصرفن سريعا بعد الصلاة مباشرة حتى الأذكار لا تجلس لها، فإن استطعت تأتي بها في الطريق تأتي بها، أما تجلس للأذكار وتحبس الناس فإن الناس سينتظرون ذهابها وانصرافها، فإذا جلست ربما تأخروا، لهم حوائج ولهم حوائج يريدون قضاءها، فمباشرة بعد الصلاة لا تتأخر، كما في الحديث: لا يعرفن من الغلس، فينصرفن نساء المؤمنات لا يعرفن من الغلس مباشرة قبل أن يظهر الضوء ويتضح أيضا تعرف الأشخاص. فقوله وقلة مقامهن أي وقلة وقوفهن وتوقفهن في المسجد، فلا يمكثن حتى ينتشر الصبح، بل بعد السلام مباشرة تنصرف المرأة حتى لا تحبس الرجال. هذه هي السنة بالنسبة للمرأة المعمول بها، أنها تنصرف مباشرة في الغلس قبل الرجال، فيخفين أشخاصهن من الرجال وأنفسهن، فلا يتبين لمن لقيهن من الرجال أن هذه فلانة وهذه فلانة، وربما يتبين منها شيء فتحصل بها الفتنة فتخرج وتمشي في الغلس فلا يعرفهن أحد من الغلس كما في الحديث. فما أعظم هذه الشريعة وما أجمل صيانتها للناس أجمعين، رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، كل واحد معه حق له في شريعة الله، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، كل واحد حتى الحيوان معه الحقوق في ديننا، فلا يكاد شيء من الكائنات المخلوقات الموجودات على الأرض وعلى البسيطة بل وفي السماء إلا وله حقوق في هذه الشريعة العظيمة، فالمرأة لها حقوقها والرجل له حقوقه، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالمرأة لها مثل الذي عليها، أنت لك وعليك وهي لها وعليها، فما أجملها والله من شريعة، فنسأل الله أن يعيننا على العمل بها، وإلا تعلمون الحال، فلا يكاد ينفصم أحد عن التقصير، لكن الحمد لله نسدد ونقارب. فالشاهد هو بيان هذه السنة بالنسبة لانصراف النساء بعد الصلاة، ينصرفن سريعا دون تأخر وتمهل، بل بعد السلام تنصرف وقبل أن ينتشر الصبح والضياء تخرج. للباب الذي أشرنا إليه قبل سد الذرائع. قال: باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى أبو زكريا، أحسنت، يحيى بن موسى أبو زكريا البلخي، قال حدثنا سعيد بن منصور، نعم أحسنت، أبو عثمان بن شعبة الخرساني، أبو عثمان سعيد بن منصور أبو عثمان، أحسنت، قال حدثنا فليح، تفضل، بن سليمان أبو يحيى، ما حاله؟ ضعيف، ولده محمد ما حاله؟ ضعيف، الوالد والولد ضعيفان، أحسنت. قال حدث، قال عن عبد الرحمن بن القاسم، تفضل، نعم أبو محمد، عبد الرحمن بن القاسم أبو محمد بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن أبيه. تفضل القاسم محمد وهو من الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فالقاسم من الفقهاء، فقهاء المدينة السبعة، ممن وسموا بهذا الوسام الجميل وهذا الوصف العظيم، الفقه في الدين. كنيته من الذي أجاب؟ أبو محمد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. من مقصود بالغلس؟ إبراهيم. في الظلمة الليل، في الظلمة صلي، في الظلمة آخر الليل يبقي شيئاً إذا ذهب من الظلمة. فرسول الله كان يباشر صلاة الصبح بالتغليس وبالغلس، وهذا هو الوقت المستحب فيها أن تصلى بغلس، لا بعد أن ينتشر الصبح بالإسفار أو في الإسفار. فهذا قول من؟ أن الأفضل تصلى في الإسفار، قول الحنفية، قول أبي حنيفة. والصحيح أنه يدخل فيها بغلس، هذا الحديث كما ترى نصف المقصود. وأما أسبر بالفجر ما معناه؟ تبينوا بالفجر، لا تستعجلوا، فتريدون تحصيل فضيلة التغليس فتدخلوا قبل الوقت، فتبينوا. وقيل أطيلوا القراءة فاخرجوا مسفرين منها، أحسن. والمعنى الأول هو الأولى وهو الأوضح لحديث عائشة، فقالت لا يعرفن من الغلس، ما في إسفار، لا زال الغلس موجود، لا يعرفن من الغلس. وكان تفيد الاستمرار بحسب القرائن، كان يصلي، هذا حاله وهذا ديدنه عليه الصلاة والسلام، وهذا الحال الذي كان يعتاده أنه يصلي بغلس ويخرج بغلس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفنا نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس. قوله فينصرفن نساء المؤمنين عند من النحاة نسأله؟ هذه المسألة تسمى بمسألة فينصرفن نساء المؤمنين، هذا الفعل مع ما ذكر بعده من الظاهر ومع أيضا المضمر السابق المرفوع، ماذا يسميه النحاة؟ لغة أكلوني البراغيث، أحسنت، لغة أكلوني البراغيث، يجتمع مرفوعان على فعل واحد، والفعل لا يرفع مرفوعين معا من غير عطف، فعلى هذا لا بد من تخريج، فيكون نساء بدل من النون، فينصرفن نساء بدل من النون، أو الجملة الفعلية خبر مقدم مع النون فعل فاعل، ونساء مبتدأ مؤخر، أو النون علامة الجمع حرف، كما يأتون بتاء التأنيث علامة التأنيث تأنيث الفاعل، فكذلك النون يؤتى بها علامة الجمع، والألف يؤتى بها علامة التثنية، والواو يؤتى بها علامة الجمع، قام الرجال وقاما الرجلان، وهكذا أيضا قمنا الهندات، فتكون علامات تدل على أن ما بعدها من المرفوع جمع أو مثنى، أو كذلك أيضا مثنى يعني قصدي جمع مؤنث أو جمع مذكر، أو كذلك مثنى على الجنسين، قاما الهندان، قاما الرجلان، قامتا الهندان، فتكون علامة تثنية وعلامة جمع هذه المتصلة، وليست بضمائر، وإنما حكمها حكم التاء، تاء التأنيث حرف لا محل لها من الإعراب، والفاعل هو الظاهر. فهذه تسمى بلغة أكنون البراغيث اجتماع مرفوعان أو اجتماع مرفوعين لفعل واحد، والفعل لا يرفع مرفوعين من غير عطف، بل يرفع واحد فقط، وبالعطف لا بأس ولو عشرة، جاء زيد وعمر وصالح وسعيد إلى آخره. قال رحمه الله فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. تقدم الكلام عليه والإشارة إلى شرح هذا الحديث، وقد تقدم أيضا كذلك لفظ الحديث بعينه، وإلا أشرنا إليه قبل الدرس. وفي هذا اليوم المبارك زارنا إخوان مباركون نحسبهم والله حسيبهم من بلاد المكلة، مجموعة من إخواننا ومن أبنائهم أيضا يأخذوهم معهم، استصحبوهم معهم لأجل الاطلاع على الخير، لعل الأولاد يرغبون في الخير ويستفيدون من هذا الخير ويشاركون في هذا الخير، فإن هذا أمر جميل أن يأتي الأب بابنه بولده معه فلعله يرغب في هذا العلم ويشارك في هذا الميدان فيستفيد ويفيد بعد حين. وعلى رأسهم وفي مقدمتهم أخونا الفاضل أبو عبد الله عمر بن فقاس، وهكذا أخونا فهمي الحجري، فمرحبا بهم جميعا وحياهم الله. وزيارات أهل السنة زيارات بركة نحسبها، وزيارات نفع وزيارات خير، وأهل السنة بيت واحد، وأهل السنة أسرة واحدة لا تقبل الفرقة، بل حالهم هم أول من يدخلون دخولا أوليا في مثل هذه الأحاديث. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، فهم جسد واحد لا يقبل الانفصام أبدا، فانفصامه موته، إذا تفرق هذا الجسد انتهى. فلذلك ينبغي أن يحافظ على هذا البنيان وأن يحافظ على هذا الجسد حتى يقوم. لذلك تسمع وهكذا أيضا ترى أنه إذا حصل فقدان لبعض علماء السنة أو بعض أهل السنة يحصل ما يحصل من الحزن الشديد على الجميع، وعلى هذا البيت يدخل الحزن جميع البيوت التي فيها أهل السنة، إذا مات واحد من أهل السنة حزين له جدا، لأنهم غرباء وقليلو العدد، فموتهم يعتبر كما قال بعض أهل العلم موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما بقي الليل أو ما اختلف الليل والنهار. صدق، فموت علمائنا ثلمة في الإسلام. لذلك يحزن من يحزن، كما جاء عن أيوب: إني إذا سمعت بموت الرجل من أهل السنة كأني أفقد بعض أعضائي. وبعض الناس ربما يتمنى أن يموت أهل السنة وأن يذهب أهل السنة ولا يبقى منهم واحد ولا عين تطرف لهم، حقد وحنق ورغبة في إطفاء نور الله، هؤلاء يحملون نور الله سبحانه وتعالى، فهم لا يتسنى لهم باطل ولا يمرر لهم شر إلا بموت من ينكر المنكر ومن يبين للناس المعروف من المنكر ويميز بين هذا وهذا. فلذلك لا تقر عينهم إلا بموت أهل السنة، وهذا الأمر كما قال بعضهم ونبه عليه من علمائنا: إن الذين يتمنون موت أهل السنة إنما يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهم يسعون في هذا الباب أنه يموت أهل السنة من أجل يبقى الباطل وينتشر الباطل، فإن موت العلماء ليس بالأمر الهين، موت العلماء انهمار الشر، موت العلماء أيضا إضعاف للخير، موت العلماء إطفاء لنور كبير جدا من الخير، كما يقول الحسن: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وحديث عبد الله بن عمر لا يخفى على كثير منكم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه الحديث، لكن يقبضه بموت العلماء، ويظهر الشر بموت أهل العلم. على هذا يدعى لعلمائنا بالحفظ، وأن الله يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بالله أن يغتالوا من تحتهم. فموتهم يا أخوان ليس بسهل، لذلك تجد من يشيع ومن يذكر ومن يقلقل ومن أيضا كذلك يربك ويشكك، كل ذلك للغيظ الذي في قلوبهم والحنق الذي في قلوبهم على أهل العلم. الحمد لله الذي أبقى من أبقى ممن تسخن بهم أعين الحاقدين وتقر بهم أعين المحبين. فنحن نشكو إلى الله كما يقول عبد الله المبارك: إلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الأخوان وقلة الإخوان وقلة العوان وظهور البدع قال تريد العالم يموت، تريد أهل السنة يموتون، ماذا سيكون بعد ذلك؟ قال وإلى الله نشكو ما حل بهذه الأمة من ذهاب علماء أهل السنة، أو إلى الله نشكو أعظم ما حل بهذه الأمة من ذهاب علماء السنة. ذهاب علماء السنة أعظم مصيبة على المسلمين وأعظم مصاب على أهل الإسلام، فحياهم الله ومرحبا بهم. والشخص سيموت، سيموت كما أخبر الله سبحانه وتعالى، كل نفس ذائقة الموت، لكن لكل نفس كتاب وأجل تموت فيه لا تسبقه، كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فلا أحد يسبق أجله، وكل واحد منا سيموت في أجله، ومن مات على السنة فقد مات على الخير كله، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهكذا غيره أيضا يقول من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير، أو له بشير بكل خير، من مات على الإسلام والسنة له بشير بكل خير. فلا تحزن على من مات على السنة ومن مات على التوحيد ومن مات على الخير، فإنه مات على الخير كله. هنيئا لأهل السنة والله الذين ماتوا على هذه السنة، وماتوا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وماتوا على الإخاء وعلى المحبة وعلى نشر الدين، هذا عظيم والله عند الله سبحانه وتعالى. وتمنى بعض الناس أن يموت بعض العلماء، وكان يدعو في سجوده، وهذا والله مع طيبة الرجل ذاك، لكن التعصب المقيت للمذهبية جعله أو حمله على أنه يدعو بذلك الدعاء، اللهم أمت الشافعي، اللهم أمت الشافعي، حتى لا يذهب علم مالك. هو رجل صالح ورجل طيب، لكنها العصبية، ما دعا على الشافعي من أجل يطفى نور الله ويذهب الدين أبدا والله حاشا، وإنما دعا على الشافعي من أجل إمامه حتى يحفظ المذهب ويحفظ علم مالك، لأن الناس أقبلوا على الشافعي رحمه الله تعالى، فكان يدعو في سجوده، يقول الربيع بن سليمان سمعته فلانا يدعو في سجوده اللهم أمت الشافعي، اللهم أمت الشافعي، حتى لا يذهب علم مالك. قال فأخبر الشافعي بذلك فقال تمنى رجال أن أموت فإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، وما موت من قد مات قبلي بضائري، ولا عيش من عاش بعدي بمخلدي، ما أنا مخلد، عيش من عاش بعدي بمخلد لي، وما موت من مات قبلي بضائري. نعم صدق والله، هذه أبيات جميلة، لما سمع بذلك الكلام وأنهم تمنوا موته قالوا ما موت من مات قبلي بضائري، ولا عيش من عاش بعدي بضائري، لعل الذي يرجو فنائي ويدعي به قبل موتي أن يكون هو الردي، فلعل الذي يتمنى موتي يسبقني في الموت، أليس كذلك؟ صدق والله، لعل الذي يرجو فنائي ويدعي به قبل موتي أن يكون هو الردي. فهؤلاء الذين يزعمون أو يدعون موت فلان وفلان، يحبون موت فلان وفلان، لعلهم يسبقوننا في الموت ويسبقون أهل السنة في الموت. فالله سبحانه وتعالى بيده الأرواح وبيده الآجال وبيده الأنفس، فيتوفى من شاء سبحانه ويجعل هذا قبل وهذا بعد، هذا كله في الأزل وكله في كتاب قد سبق، لا يغير ولا يبدل عنده سبحانه وتعالى. نحافظ على بعضنا البعض، نحافظ على الدعاء لبعضنا البعض، ونحافظ على ما أراد الله الحفاظ عليه مما تقوى به هذه الدعوة الطيبة. فدعوتنا مستهدفة وعلماؤنا مستهدفون، والحاقدون والحاسدون لا كثرهم الله فهم كثير جدا، فحياكم الله ومرحبا بكم. وهذه الزيارات لها نفعها، ولا سيما من أمثال من أشرت إليهم، فأخونا عمر أبو عبد الله كلمات مفيدة جدا، كلمات علمية، وطرحه جيد لما يلقيه على إخوانه، حياه الله، وحيا الله أيضا من جاء معه من الزوار، وإن شاء الله الكلمة بعد الأذان مباشرة، جاء الوقت صحيح.